في الدرس الماضي ذكرنا بعض البيوع المنهي عنها، و يعني ممكن يطلق عليها موانع لصحة البيع، وذكرنا أن هذه الموانع ممكن تدور على، يعني اللي ذكر المؤلف تدور على ثلاثة موانع، اللي هي نعم ما هي، يعني سد للذريعة، ما يسبب العداوة والبغضاء، ما ينهى عن إفضائه إلى الربا. طيب ما ينهى عن، يعني مثلا لو قلنا البيع على بيع المسلم، بيع على بيع المسلم، هذا من أي الأنواع؟ هذا يورث العداوة. طيب البيع بعد نداء الجمعة الثاني، هذا من أي أنواع؟ هذا ما نهي عنه سدا للذريعة. طيب بيع العينة مفضي إلى الربا، هو حيلة على الربا. طيب بيع العينة قلنا المقصود به شرح البيع، أيه مش المقصود؟ نعم أن يبيع سلعة بنسيئة ويشتريها بثمن حال، ثمن حال بأقل، أقل من سنت، ثمن حال أقل من، هذا المقصود بالعين. لا بد، يعني أحيانا يشكل عليك لفظ في الكتاب، يشكل عليك لفظ غريب في الكتاب، يعني مثلا لو قال العينة أو مثلا قال السلم أو مثلا قال المرتهن الراهن، يشكل عليك اللفظ. فما الكتب التي ترجع إليها لمعرفة المقصود بهذا اللفظ؟ نعم منها كتب الشرع، مثلا شرح، مثلا تقرأ الزاد ترجع إلى الروض، تقرأ مثلا في الإقناع ترجع إلى كشاف القناع، هذه من الكتب. أيضا الكتب المسمات، في كتب هناك معاجم لغوية، لكن أحيانا يكون هذا اللفظ ممكن تفيدك، معاجم لغوية ممكن تفيد، لكن أحيانا يكون هذا اللفظ لا يستعمل إلا مثلا عند مذهب من المذاهب، مدخل كتب المداخل أحيانا تفيد، يعني مثلا ابن بدران في المدخل ذكر بعض الألفاظ. هناك كتب خاصة ممكن نطلق عليها كتب لغة الفقه، كتب لغة الفقه، وفي كل مذهب أمثلة لها. مثلا عندنا في المذهب الحنبلي المطلع على أبواب المقنع، المطلع على أبواب المقنع للبعلي، فهذا في كتاب في لغة الفقه، يعني يتطرق للألفاظ الغريبة في كتاب المقنع ويشرحها، فمثلا أشكل عليك لفظ العينة ترجع إلى هذا الكتاب، طبعا هو مرتب، ليس مرتب ترتيبا أبجديا وإنما مرتب على الأبواب، فأن ترجع العينة في باب البيع تجد الجواب المقصود به. مثلا في عند الحنفية كتاب المغرب، المغرب للمطرزي، هذا كتاب في لغة الفقه في المذهب الحنفي. المالكية، المالكية ابن عرفة رحمه الله له كتاب مختصر اسمه المختصر الفقهي، يعني كان مخطوطا وأحقق أخيرا في رسائل لم تطبع. المحقق لم يطبع له طبع يعني طبع بتحقيق لكن ليس تحقيقا أكاديميا. ويهتم بالتعريفات في أبواب التي يذكرها في كتابه. استل هذه التعريفات الرصاع المالكي وشرحها, شرح حدود ابن عرفة, شرح الرصاع لحدود ابن عرفة. وليس هناك كتاب لابن عرفة اسمه الحدود, إنما هو تعريفاته التي يذكرها في كتابه. في المذهب الشافعي المصباح المنير هذا في المذهب الشافعي الفيومي, مصباح المنير في غريب الشرح الكبير الفيومي, فهذا في لغة الفقه في المذهب الشافعي. فإذا أشكل عليك شيء أحيانا, لأن أحيانا يختلف المصطلح, تعريف المصطلح على اختلاف المذاهب, فمن مضيق ومن موسع. يعني مثلا العينة, عندنا العينة دراسة نتكلم عليها في عن حكمها حسب المذاهب الأربعة. لا, تعريفها عند المالكية يختلف, في المالكية والسعون في العينة. في العينة يقصون بها البيع الآجل, ولها صور عندهم. من الصور هذه, فهذه صور من صور العينة, فهذه صور من صور, صورة من صور العينة. لذلك يقول العينة هي عينة مباحة, عينة مكروهة, عينة محرمة. قد تستغرب, لكن أقول ارجع المقصود العينة عندهم لتنظر ما الذي يقصد به, وتجد أنه لا يوجد خلاف كبير يعني بينهم وبين الحنابلة مثلا, لأنهم متفقون على أن هذه الصورة محرمة, لكنهم يوسعون مفهوم العينة. يعني هم يشيخ يختلفون في المصطلح ويتفقون في الأحكام, ولا يعني تقصد أنهم لا, هم إيه, هم يختلفون في المصطلح, يعني هم المصطلح عندهم أوسع. الأحكام يعني ليس متفقين مع المذهب 100%, يعني موسع وفي مغير. إيه, أنا ضربت مثال لهذا. في مصطلحات تجدونها مثلا في مذهب المذاهب ليست في المذاهب الأخرى مثلا, فمثلا في المذاهب الأخرى لا يسمونها, وفي المذهب الفلاني يسمونها. مثلا يعني مثلا بيع الوفاء, بيع الوفاء هذا مسمى, بيع مسمى عند الحنفية. الحنابلة يذكرون هذه الصورة لكن ما عندها اسم, ما لها اسم عندها. بيع الوفاء, شخص يقترض من آخر, مثلا قال له أقرضني 100,000 ريال. طيب أقرضه 100,000, وش يضمن له؟ كان طيب أعطني سيارك بشتري سيارتك, أقرض 100,000 وبرجع لك بعد سنة. قال طيب جيد, أبشتري سيارك أنا ولي الخيار لمدة سنة. جيد, خيار الشرط لمدة سنة. طيب هذا يوم رجع سيارته, يوم رجع 100,000 كهنص, أنا ما أبي السيارة. فهو هنا حقيقة أقرب وانتفع بهذا القرض. هو حقيقة ما يبي السيارة, يبي بس مقابل لقرضه لكي يضمن أنها سيارة. فهذا البيع عند فهذا مسمى عند الحنفية بيع الوفاء. الحنابلة يذكرون هذه الصورة لكن ما عندهم مسمى. تبحث ذكرها عن بيع الوفاء ما يذكرونها, لكن هذه الصورة معروفة عندهم, يذكرون حكمها ينتشرونها في بالك, لكن ما يذكرونها بهذا المسمى. فتجدها يعني لو مر عليك مثلا في كتب بيع الوفاء, فهذا المسمى عند الحنفية ويذكرون حكمها. الحنابلة يذكرون هذه الصورة لكن ليست مسمى عندهم. فيفيدك فيها كتب لغة الفقه التي ذكرنا لكم أمثلتها. احنا دخلنا في الشروط في البيع وذكرنا الشروط الصحيحة وأنواعها، ودخلنا في النوع الثاني وهي الشروط الفاسدة، وذكرنا النوع الأول وهو الفاسد المفسد، وهو اشتراط عقد في عقد. طيب وقفنا على قوله وإن شرط أن لا خسارة عليه. نعم، يقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق في الولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا. صح. حسنت. هنا النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة. النوع الأول فاسد مفسد، النوع الثاني لا، فاسد لكنه لا يفسد، يعني يصح العقد لكن يلغى الشرط، يصح العقد لكن يلغى الشرط. وضابطه أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد، أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد. طيب عندنا اشتراط مخالفة مطلق، نعم، عندنا شروط مخالفة لمقتضى العقد، وشروط مخالفة لمطلق العقد، وشروط مخالفة لمقصود العقد. سنشرحها لأجل تتبين، ونبين حكم كل نوع. طيب هناك شروط مخالفة لمطلق العقد، يعني للعقد المطلق. مثلا إذا اشتريت سيارة ب50,000، الأصل أنك تدفع الثمن نقد، يعني حال من مؤجل، هذا الأصل إذا ما اشتريت شيء، فالأصل أنك تدفع حال. لكن لو اشتريت، قلت أنا بسلمك السيارة ب50,000، بسلمك القيمة بعد شهر، هنا أنت اشترطت تأجيل، اشترطت تأجيل. جيد، اشتراطك التأجيل هذا مخالف لمطلق العقد، لأن مطلق العقد الحلول، فاشتراطك التأجيل هذا مخالف لمطلق العقد. فالشروط أي شرط أصلا مخالف لمطلق العقد، فمخالفة مطلق العقد هذه لا تؤثر في فساد العقد ولا فساد الشرط. إذن مخالف مطلق العقد هذه لا تؤثر في صحة العقد. مثل اشتراط تأجيل الثمن. طيب نقول كل الشروط مخالفة لمطلق، يعني لأن مطلق العقد يعني أنه إذا ما تكلم فيها فالأصل أنها ثابتة. يعني مثلا لو ما تكلموا 50,000، خلاص ما تكلم مؤجلة ولا حالة، فالأصل أنها حالنا خلاص، هذا اللي يفيد العقد المطلق. فإذا اشترطوا التأجيل هنا خالفوا مطلق العقد، هذا ما يؤثر. طيب، مخالفة لمقتضى العقد يعني مخالفة أو اشتراط إلغاء بعض آثار العقد، اشتراط إلغاء بعض آثار العقد. يعني مثلا اللي ذكر المؤلف هنا إن شرط الخسارة عليه. الآن إذا اشترى شيء، واحد اشترى شيء يتاجر فيه، فإنه معرض للربح والخسارة، هذا من آثار العقد. فإذا ألغى بعض آثار العقد ألغى الخسارة، قال بشرط ما إذا خسرت ما برد السلعة أو تعوضني، ترى إذا خسرت تعوضني. هنا نقول لا يصح هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أنك إذا ملكته خلاص ينتج منها أنك معرض للربح والخسارة، ينتج منها أنك معرض للربح والخسارة. فإذا خالفت مقتضى، فإذا اشترطت شرط يخالف مقتضى العقد فنقول هنا يصح العقد ويبطل الشرط. ومثل المثال الثاني، إن شرط الله خسرت عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، يجي يقول يشتري من مثلا سيارات، يقول بشرط أنه إذا مشت السيارات ولا ترى بردها، لو مشت السيارات ولا ترى بردها. فهنا يقولون يصح العقد ويبطل الشرط، لأن الأصل العقد إذا انتقل لك الملكية خلاص صنك مسؤول، أصل أنك مسؤول عنها، بمعنى أنها لو ما مشت خلاص الخسارة تصير عليك، أنت ملكتها، أنت معرض للربح والخسارة. هل يدخل الشيخ في هذا البيع بالآجل اللي يفعله كثير من المحلات الآن، يسمونه الكريدت، ينزل بضاعة عند المحل ويشرط عليه، يعني من الشروط إذا ما مشت ترجعها. طيب أحسنت، هذا يسمى بيع بالتصريف. بالتصريف. طيب، وهذه يعملونها في مثلا ألبان الخبز، مثلا الجرائد ونحوها، اللي ما تمشي خلاص يرجعها للموزع. فهنا هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ عندنا لها جزئية، يعني ممكن ننظر لها من منظار ونبطلها هنا، بمعنى أن العقد صحيح والشرط باطل. وممكن ننظر لها من منظار آخر، بمعنى يقول له، يعني تدخل في خيار الشرط، يقول له أنا أشتري منك هذه لي الشرط، لي الخيار لمدة مثلا صلاحية اللبن أسبوع، لمدة أسبوع. فبعد الأسبوع نشوف اللي ما مشى يرجعونه، يقول أنا فسخت عقدي في هذه. فنقول الصورة الثانية صحيحة، الصورة الثانية صحيح، الصورة الأولى على المذهب أنها غير صحيحة، فيها خلاف، لكن هنا نشرح المذهب. أو مثلا نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، هذه كلها تخالف مقتضى العقد. يعني مقتضى العقد أنك إذا ملكت الشيء ملكت التصرف فيه، فهو الآن يقيدك في بعض التصرفات، يقيدك في بعض التصرفات، فيقول هذه لا تصح مطلقا، لا يصح الشرط مطلقا، وإنما يصح العقد سهل. يعني قال لك مثلا أبيعك هالبيت هذا بس لا تبيعه، أو أبيعك السيارة هذه بس أنت تستخدمها لا تبيعها، فيقولون الآن أصلا من ملكتها ملكت ما يترتب عليها، فيقولون الآن أنت قيدته بهذا الشرط، هذا الشرط قيد تصرفه فهو مخالف لمقتضى العقد، فنقول يصح العقد ويبطل الشرط. قال أوي أن فعل ذلك بطل الشرط وحده إلا في شرط العتق، إلا في شرط العتق، فهم يقولون العتق ينفذ الشرط مع الإثم، ينفذ الشرط مع الإثم. قالوا يتشوف الشارع إلى العتق، يتشوف الشارع إلى العتق. هناك شروط تخالف مقصود العقد، هناك شروط تخالف مقصود العقد مثلا. معلش يا شيخ الله يحفظك، الحين بالنسبة للشرط الثاني، لما ما ضمنت لنا جانب الربح، ما يعتبرنا الحين ضامن لجانب الربح في البضاعة؟ من أنا هذا اللي في أي مثال؟ في المثال اللي ذكره الله العزيز. إيه؟ ما يعتبرني أنا ضمنت الآن الربح، لما يعطيني البضاعة يقول ترى لا ولا بردها لك، يعني إذا ما مشيت بردها لك، ما يعتبر أنا الآن ضمنت الربح بالنسبة لي. طيب وإذا ضمن الربح؟ هو خسران وأنا يعتبر أنا أربحه. لا هو حقيقة سوق يمكن ما يربح شيء بعد. اللي اشترى هو راعي البقالة. يعني اشترى بريال وباع بريال. يعني ضمن عدم الخسارة. ضمن عدم الخسارة. الشيخ ما لكن الشيخ طبعا هذه موجودة الشيخ حتى في غير الألوان، أكثر مواد البناء وغيرها أكثر محلات على هذا الشيء يعني. فهو اشترط أنها يعني خصوصا إذا جاء بضاعة جديدة غير معروفة في السوق، فقال هذه نزلها، حتى هو يعرض عليها أصلا، نزلها عندك، فإذا ما مشيت مدة شهر شهرين رجعها. إيه هنا نقول يعني على المذهب أنها إذا قيل أن خيار شرط صحيح أو توكيل، يعني كأن الموزع وكل هذا في بيعها، وكلها في بيعها وسيحاسبها يمكن، لكن إذا كان على الشرط هنا شرط في البيع فيقولون لا يصح. كونه يضمن الربح ما في إشكال أنه لن يخسر، يعني بالشرط هنا بخيار الشرط ما في إشكال، إذا ضمنه بوجه صحيح. نعم. مسألة الشيخ أقرب ما تقول الشراكة يا شيخ وليس البيع في البداية، فإن اعتبر هذا مسوق أو كما سألت الوكالة، يعني ليس بيع، البيع بعد ما يحصل يتفق. ممكن يعني تجد الصورة قد تنظر لها من عدة زوايا، تجد أحيانا ممكن تنظر لها من زاوية الوكالة، يعني تنظر لها من زاوية الاشتراط البيع، تنظر لها من عدة زوايا، فأحيانا تصححها من زاوية وتبطلها من زاوية أخرى. ضمانها على المشتري. الضمان على المشتري طبعا. طيب هناك شروط مخالفة لمقصود العقد، مخالفة لمقصود العقد، يعني مثلا شخص اشترى سيارة، أصل من اشترى السيارة يجب يستعملها، فقال له بعت عليك السيارة شرطا لا تركبها ولا تستخدمها، فهنا مخالف مقصود العقد وأن البيع باطل. باع عليه أمة بشرط أن لا يطاعها، فهنا يقول البيع باطل، خالف مقصود العقد. ننتقل إلى مثل في النكاح، زوج بشرط أن يطلق، بشرط أن يطلق، فهنا نقول هذا الزواج باطل، أن الشرط هنا مخالف لمقصود العقد، وهكذا. إذا الشرط المخالف لمقصود العقد هذه يعني أنها اشترط عليه إلغاء الهدف الرئيسي من العقد. الهدف الرئيسي مثلا من شراء السيارة ركوبة، الهدف الرئيسي مثلا من شراء البيت سكنة، فإذا يعني اشترط عليه إلغاء الهدف الرئيسي أو المقصود من الشراء فنقول هنا يبطل العقد. واضح؟ إذن يمكن يحمل الثاني على أو الثالث. الثالث على الثاني مثلا يصح البيع ويبطل الشرط، يصح العقد ويبطل الشرط. أي هم قالوا إذا كان مخالف لمقصود العقد هنا جزئية من العقد فتبطل، لكن هنا أصل الشرط كأنه عاد على العقد الإبطال، فيقول أنه يبطل الشرط والعقد كلاهما. طيب هذه أنواع الشروط وعلاقتها بالعقد، واضح؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وبيعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. هنا علق الفسخ على شرط، عندنا سيأتينا في المسألة بعدها إذا علق العقد على شرط، هنا علق الفسخ على شرط، قال بعتك بشرط أن تسددني القيمة خلال مثلا أسبوع، بعتك السيارة هذه بشرط أن تسددين القيمة خلال أسبوع، إذا ما سددتين القيمة خلاص ترى البيع ما فيه منفصل. يقولون يصح، يقولون هذا تعليق فسخ على شرط، تعليق الفسخ على شرط يكون يصح، يقولون تعليق الفسخ على شرط يصح بخلاف تعليق العقد على شرط فإنه لا يصح كما سيأتي. قال رحمه الله: وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. سنت هنا النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة، وهو ما لا ينعقد معه بيع، ما لا ينعقد معه بيع، وضابطه هو العقد المعلق على شرط. يقول الأصل في العقود أنها منجزة، أصل العقود أنها منجزة، فإذا علق العقد على شرط فإنه يكون العقد باطلا، يكون العقد باطلا. قالوا لأن الأصل في العقد في البيع نقل الملكية في الحال، نقل الملكية في الحال، وهنا إذا علقه فإنه لا ينقل الملكية في الحال. بعتك إذا جاء زيد أو إذا رضي زيد لم ينقل الملكية في الحال، ولأن العقد غير مجزوم به، غير مجزوم بحصوله، قد يحصل وقد لا يحصل، فيكون غرض، فيكون غرض مجهول. هذا هو المشهور عند الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن العقد المعلق لا يصح، أن التعليق هنا ينافي العقد، ينافي مقتضى العقد اللي هو الحلول. بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى يرى جواز تعليق العقد على شرط، قالوا يعني ما في محذور، إيش اللي سيتضرر؟ قد بعتك إن جاء زيد، إن جاء زيد خلاص ثبت البيع، ما جاء خلاص ما في بيع، بعتك إن رضي خلاص نروح زيد، رضيت تم البيع، ما رضى ما تم البيع، إيش المحذور فيه؟ هم يقولون لا محذور في هذا العقد، وهذا القول قول في مذهب الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، يعني شخص اشترى مثلا من شخص آخر مثلا سيارة ب50,000، سدده مثلا 30,000، بقي 20,000، طيب ورهنه مثلا سيارة أخرى عنده، رهنه سيارة أخرى عنده، قال طيب بقي 20,000، 20,000 إن جئتك إن سددتك إياها خلال شهرين وإلا فهذا الرهن لك، السيارة القديمة لك. يقولون لا يصح، لا يصح هذا البيع. لماذا؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، قال وهذا هو المقصود بإغلاق الرهن، لأن يباع على الراهن، يباع على الراهن، يباع على الراهن بغير إذنه. وهذا كما قلنا هو المشهور في مذهب الحنابلة. هناك قول آخر في المسألة، بأن هذا الشرط صحيح، لعدم المحذور فيه، ولأن الراهن قد أذن فيه، وأجاب عن الحديث بأن المقصود بإغلاق الرهن هو بيع الرهن، بيع العين المرهونة بغير إذن صاحبها، رغما عنه بغير إذن. أما هنا فوقد أذن، فلا يدخل في الإغلاق. قالوا وهذا قد فعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث اشترى من خباز شيئا ورهنه عليه، وقال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. ففعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو وهذا قول أنه لا محذور فيه ولم يخالف الحديث. ولو رأينا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويشتري شيئا يسيرا ولا يكون عنده مال يسدد به، ورهن نعليه التي يستعملهما رحمه الله. والآن ندرس فقهه، وفقهه وحديثه منشور في الآفاق، وهذا يرجع لعله يرجع إلى النية الصالحة منه رحمه الله تعالى، ونرى زهده رحمه الله في الدنيا، ولو أرادها لحصل ما يريد، لكنه يعلم أنه إن أقبل عليها قد تشغله عما هو أهم، لذلك أعرض عنها رحمه الله ورضي عنه. ولذلك من كلماته المشهورة رحمه الله أنه قال عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن، عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. فهو يعني يقول يعني أهل القرآن الذين قرأوه ووجدوا فيه ذم الانكذاب على الدنيا، وكيف يقبلون على هذه الدنيا والقرآن الذي في صدورهم فيه النهي عن الاغترار بها. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يعمل الدنيا، لا، بل يعمل لها، لكن تكون الدنيا والمال في يده لا في قلبه. نعم. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. أحسنت. قال إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. من المعلوم وكما سيأتينا في باب الخيار أن المشتري إذا وجد في السلعة عيبا مؤثرا في الثمن أن له حق الفسخ، طيب هذا البائع شرط، قال ترى ببيع عليك بشرط أن تبرئني من كل العيوب اللي في هذه السلعة. فيقول المؤلف لم يبرأ، يعني يصح هذا العقد ويبطل الشرط، لم يبرأ. لكن ماذا قال المؤلف؟ شرط البراءة من كل عيب مجهول، يعني مثل اللي مثلا يقولون في الحرج السيارة كومة حديد، يعني من كذا وجدت فيها شيء لا ترجع علينا. يقول هنا لم يبرأ، لأن حق الخيار له هذا ثابت، فلا يسقطهم. يقولون لم يبرأ إلا في حالتين. متى يبرأ إذا اشترط البراءة من العيب؟ يقول إذا عين العيب، عين العيب، قال أبيع عليك هذه السيارة، اشترى الماكينة تخبط أو الزيت يهرب، عين العيب، فرضي المشتري بهذا، فرضي المشتري بهذا، فهنا خلاص يقولون يبرأ، يبرأ، يبرأ إذا لم يجد، إذا استلم المشتري السيارة وجد ما فيها إلا هذا العيب اللي علمه البائع، فهنا نقول خلاص يبرأ، بمعنى أنه لا يحق للمشتري الرجوع البائع. لماذا؟ أصلاً دخلت على بصيرة، دخلت على بصيرة. الحالة الثانية التي يبرأ فيها إذا قال له مثلا تبرأ من كل عيب مجهول، فتعاقد العقد، يوم انتهى العقد قال له المشتري أبرأتك من جميع العيوب، من جميع العيوب، هو ما سمى له عيب لكن أبرأه المشتري بعد العقد، فهنا يقولون يصح. إنما لم يصح في المسألة الأولى إذا قالوا إذا باشر البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، قالوا لأنه إلى الآن ما حصل للمشتري حق الخيار، ما يحصل له حق الخيار إلا بعد العقد، فهو لا يملك إسقاط الخيار قبله، يعني ما يملك المشتري أن يقول قال ترى ببيعك بس بشرط أنك ما تطالبين بشيء بالعيوب، قال ما عندي مانع، قال طيب كم كذا، طيب هما متى أبرأه؟ أبرأه قبل يتفاوضون على الثمن، قبل يتفاوضون، فهنا يقولون لا يسقط حقه في، لا يسقط حقه في المطالبة بالعيب. لماذا؟ لأن المشتري أبرأه قبل إبرام، قبل إبرام العقد، ولا يثبت الخيار له إلا بالعقد. والقاعدة أن الإنسان لا يملك إسقاط الحق قبل ثبوته، قاعدة عند الحنابلة أنه لا يملك إسقاط الحق قبل ثبوته، فهنا حق الخيار بالعيب يثبت له إذا انعقد العقد، إذا انعقد العقد وقال له المشتري خلاص أبرأتك، خلاص ما خلاص أبرأه ما يطالب شيء، لكن قبل العقد قال خلاص أنا موافق إني أبرئك من كل العيوب، يقولون لا تعتبر هذه الموافقة. لماذا؟ لأنه لم ينعقد العقد فلم يملك حق الخيار، ما دام أنه ما ملك حق الخيار لا يملك إسقاطه، فلا يملك إسقاط الحقوق إلا إذا ملك العقد. مش كنا القاعدة؟ نعم، إسقاط الحق قبل ثبوت، فثبوت الخيار، ثبوت حق الخيار في العقد، فلا يملك إسقاطه قبل العقد. طيب، وإن باعه دارا عن أنها ستضرب فبانت أكثر وأقل، صح. طيب، اشترى شخص أرض من آخر على أنها مساحتها 600 متر، يعني يوم جاب يطلع الفس لا وتراها 580، هل البيع صحيح؟ هل صحيح؟ هو اشترى عنها 600، شو يقول المؤلف؟ صحيح، نعم، فبانت أكثر أو أقل، صح العقد، العقد صحيح، لكن صح طبعا. ونقول مثلا لو مثلا باعه بالمتر، المتر مثلا 300 ريال مثلا، فنقول صار أقل من المتر على الطبيعة، صارت أقل من المتفق عليه بعشرين متر، نقول يسقط قيمة العشرين متر، قيمة العشرين متر وينتهوا، فهو صحيح يسقط قيمة العشرين متر وينتهوا. أو بنت أكثر، بنت 620، نقول يدفع له قيمة الأمتار الزائدة. طيب، قد يقول المشتري معناه خط مو بدون أمور أني ببني شيء مثلا 600 متر، 600 متر فمو بدون أمور على هذا. فإذا نقصت مساحة بحتاج لأني بعدل المخطط وبعدل هذا، فأتضرر هنا. نقول يقول مؤلف ولمن جهله وفات غرضه، هنا فات غرضه لهذا الأمر. أو قال مثلا أنا ببنيها مثلا لو مثلا كانت مثلا 2000 متر، قال أنا ببنيها مثلا مدرسة، وإدارة التعليم مثلا اشترطت علي المساحة هذه، إذا كانت أنقص من مستأجرين إدارة التعليم. فذلك يقول أنا فات غرضي، لما صارت المساحة أقل فات غرضي، فنقول له حق الفسخ. يعني العقد صحيح لكن لك حق الفسخ، لك حق الفسخ، أو أن يعطيك المشتري أو البائع إذا كانت تبينها أقل أو أكثر يعطيه الزيادة. فنقول العقد صحيح، العقد صحيح إذا تبين المسافة مختلفة، المساحة مختلفة، فالعقد صحيح، ولكن هذا يعطيه الزيادة أو النقص إذا صارت المساحة مختلفة. وللمدعي للمشتري لو قال أنا كنت اشتريتها لغرض معين ولا يتحقق لي هذا الغرض إذا كانت المساحة أقل، فنقول لك حق الفسخ. واضح؟ طيب نقول مثلا اشترى أرض على أنها 2000 متر، جيد، على أنه بيقدم بيبنيها مدرسة ويأجر عند التعليم، فيقولون طلع الطبيعة أثرها مثلا 1800 متر، ناقص 200 متر. طيب قال البائع ما عندي مانع أرجع لك قيمة الزيادة، قال لا أنا. نقول هنا إذا كان مو ضره شيء، بمعنى بيستأجرون هو 1800 مو ضره شيء، فنقول خلاص ياخذ الزيادة، ياخذ الزايد وينتهون. بيتضرر نقول له حق الخيار، له حق الخيار، خيار الفسخ، بمعنى يقول أنا ما أنا استأجرت، أنا اشتريتها لأجل هذا الغرض المعين، ببني فيها مدرسة، ترى التعليم لم يقبلوا مثلا إلا مثلا 2000 متر، فلذلك لن سيفوت غرضي بذلك، سأفسخ العقد واستمد المبلغ كامل. نقول له الحق بذلك. طيب. قال رحمه الله: باب الخيار وهو أقسام. الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه، يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. حسنت. هنا لما أنا المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن مقدمات البيع والشروط فيه، ذكر الخيار، ومن المعلوم كما قدمنا في المدخل للمعاملات المالية العقود ذكرنا أنها 3 أقسام: عقود لازمة، وعقود جائزة، وعقود لا هذا في لزوم الجواز، جائزة ولازمة، جائزة لازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. أحسنت، لازمة وجائزة ولازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. طيب البيع من أي هذه الأنواع الثلاث؟ البيع عقد لازم، البيع عقد لازم. طيب العقد اللازم إذن يعني لا يحق لأحد من الطرفين فسخ، خلاص ثبت، إلا عن طريق 3 أمور، أحد 3 أمور: إما بالخيار، بأحد أنواع الخيار التي سيذكرها المؤلف، فلو حق الفسخ بالخيار، بأحد أنواع الخيار التي يذكر المؤلف، وله حق الفسخ النوع الثاني بالإقالة. الإقالة يعني يقول لا أنا ما عندي سبب وجيه من هذه الثمانية أو السبعة التي تذكر المؤلف، لكن والله ما ارتحت لها، مثلا سيارة تسير ما ارتحت لها، فيها عيب ما فيها عيب، أنا غابنك لا ما غابنت، ما في شيء نبت بس أنا ما ارتحت لها، عقب ما تفرق أو مثلا استخدم السيارة مثلا أسبوع كما ارتحت لها، قال صار معرض ما عندي مانع رجع السيارة، هذه تسمى إقالة، فنقول ينفسها العقد في الإقالة. إذن هذا الثالث الذي يمسك به العقد عدم تحقق الشرط. عدم تحقق الشرط، مثلا قال بعتك السيارة هذه ب50,000 تسددها بعد شهر، بعد شهر انعقد العقد من اليوم 3-0. طيب بعد شهر 3 ربيع أول ها وين 50,000؟ ما عندي ما جبتها. نقول هنا هو اشترط عليه يسددها المبلغ بعد شهر، ما حقق الشرط، نقول للبائع له حق الفسخ، ما نقول ينفسه، له حق الفسخ، يعني كيف كنت تصبر عليه أصبرت تفسخ لك حق أن تفسخ. إذن البيع عقد لازم لا ينفسخ إلا بأحد أمور ثلاثة، إما الخيار في أحد أنواع التي سيذكر المؤلف، أو الإقالة، أو عدم تحقق الشرط. عدم تحقق الشرط. طيب المقصود بالخيار اختيار خير الأمرين، اختيار خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، من إمضاء البيع أو فسخه. وهو أقسام، وأقسام المؤلف ذكر 7 وبعضهم يزيد، وبعضهم يزيد على 7. الأول قال خيار المجلس، خيار المجلس يعني أنه في مجلس العقد لكل من الطرفين حق الاختيار بين إمضاء العقد أو فسخه في مجلس العقد. وهذا دل عليه حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. في رواية أخرى إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. طيب فهذا دل على ثبوت خيار المجلس، ثبوت خيار المجلس. طيب هل يثبت خيار المجلس في كل العقود أو قبل ذلك؟ المجلس المراد به مكان التبايع، مكان التبايع. فمثلا لو كان يبيع مثلا في محل نقول هذا هو المجلس، فينتهي بخروج المشتري من المحل، ظهر المشتري من المحل خلاص ما له حق الخيار، خيار المجلس. طبعا قد يكون له حق في خيار آخر مما سيأتي، لكن خيار المجلس نقول انتهى بخروجه من مجلس العقد. طيب هناك أحيانا سر تبايع ما يجمعه مجلس واحد، يعني مثلا يبيع عليه بالتليفون، يتعاقدون بالتليفون أو يتعاقدون بالفاكس، يرسل له عرض بالفاكس يقول قبلت، أو مثلا بالإنترنت السلعة معروضة إنترنت فيضغط على الشراء. فهنا نقول أين خيار المجلس هنا؟ أين خيار المجلس هنا؟ طبعا المجلس والتفرق، التفرق في المجلس يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فلو كان مثلا في صحراء ما بمحل نقول لو تفارقوا مكان، يعني مثلا مشى خطوات ومشى خلاص انتهوا تفارق. بعضهم يقول إذا مشى خطوات بحيث لا يسمعه صاحبه، بعضهم يقول لو مشى 3 خطوات، وبعضهم يقول لو أبعد عرفا، يعني المهم أنه يرجع فيه إلى العرف. لكن مثل التكريم بالهاتف، طيب إغلاق الهاتف، إذا أغلق الاتصال خلاص نقول إذن خلاص انتهى خيار المجلس. في الفاكس إذا طلعت نعم إذا استلم، نقول أحيانا مثلا يرسل له بالفاكس أرسلها مو بالمكتب، أنا أرسلها الظهر، ما جاء المكتب إلا العصر، خلاص جاء العصر وشافها نقول لا عقله إلى أن يغادر، إلى أن يغادر، فهذا هو مجلسه. في الإنترنت نقول إذا غادر الصفحة، إذا غادر الصفحة ولو كان جالسا أغلقها، أغلق الصفحة، فنقول هنا انتهى مجلس العقد، انتهى مجلس العقد في هذه الحالة. طيب، قال يثبت في العقود التي يثبت فيها، قال المؤلف يثبت في البيع، البيع وهذا منصوص عليه، البيعان بالخيار. قال والصلح بمعناه، يعني الصلح الذي يأخذ حكم البيع، الصلح الذي يأخذ حكم البيع. سيأتينا إن شاء الله في باب الصلح تقسيمات للصلح، ومن ضمن تقسيمات طبعا الصلح على مال، ولا الصلح أيضا مقسم إلى أقسام، لكن الصلح على مال قسمين، الصلح على مال قسمين، صلح على إقرار وصلح عن إنكار. الصلح على إقرار يعني يجي شخص يطالب آخر، مثلا يقول أنت اشتريت مني مثلا سيارة ب50,000 ما سددتني إياها، قال لي صحيح أنا اشتريت لكني والله مريت بظروف، قال طيب ما خالف بجدع 10,000، قال لك 40,000، قال طيب. فهنا هنا اصطلحوا وقد أقر المشتري ببقاء الدين في ذمته، لكن اصطلحوا على إنزاله، إنزاله إنزال جزء منه. الصلح عن إنكار لا، يقول لا مالك شيء يا ابنها، مالك شيء، لا بعدين يقول عن سبحان الله خاف الذمة ما أدري وش، نتفق 25,000 بسدك بس من الطالب بشيء ولا. فهنا صلح عن إنكار. الصلح الذي بمعنى البيع هو الصلح الأول اللي على إقرار، فهو الذي بمعنى البيع. إذن الصلح إذا قال ما الصلح بمعنى يعني الصلح على إقرار. فالصلح على إقرار لو مثلا قال خلاص سددني يلا 40,000، أو ما نزل شيء قال يلا سددني خلاص أنا كنت طالبك الحين خلاص نمهلك شهرين، وهم في مجلس العقد قال لا لا خلاص ما نمهلك، فنقول له حق الرجوع، له حق الرجوع لأنهم في المجلس، وهذا في حكم البيع، وهذا في حكم البيع. طيب، قال الإجارة، الإجارة يدخل فيها المجلس لأنها بيع منافع، الإجارة بيع منافع. إذن جاء شخص مكتب عقاري وقابل استاجر فاتفقوا على أن يستاجر شقة، وهم في المجلس تفوضوا على ذا وهو يكتب العقد، قال له خلاص يعني قبل يطلع المكتب قال له خلاص أونت أحد طلبني يا صاحب المكتب يا صاحب المكتب أو المستأجر أحدهم يقول له أونت، نقول له حق، له حق الفسخ أنه ما زال في المجلس، ما زال في المجلس. طيب والصرف، الصرف هو بيع نقد بنقد، فلو قال مثلا شخص أنا معي ريالات وبس أستبدلها بدولارات، جاءنا الصراف من محل الصرافة وأعطوه ريالات، أعطاه بدل منها دولارات، طيب مو جاهز عنده ما خرج المحل، قال له هو أنت رجع لي ريالاتي، فنقول له الحق ما دام في المجلس فله الحق، له الحق باسترجاع. طيب قال والسلم، السلم لأنه بيع قدم فيه الثمن وأخر فيه المثمن، فهو بيع يثبت فيه خيار المجلس، يعني مثلا قال يلا بعطيك 10,000 وتعطيني بعد سنة مثلا 100 صاع من البر أو 200 صاع من البر، وهم في المجلس أعطوا طبعا 10,000 وهم في المجلس هون قال لا خلاص هون ترجع لي 10,000، أو هذا قال لا خلاص هون أنا جايب لك البر، فنقول له حق البس لأنه ما زال في المجلس. قال دون سائر العقود، دون سائر العقود. فسائر العقود لا خيار فيها، وهي ممكن أن نذكر لها ضوابط التي لا يدخل فيها خيار المجلس. نقول العقود الجائزة، العقود الجائزة كما سيأتي عند العقود لازمة وعقود جائزة. فالعقود الجائزة ليس فيها خيار مجلس. وش السبب؟ قالوا إنها جائزة، فجوازها يغني عن الخيار، لأنه له أن يفسخ في أي وقت حتى لو طلعنا المجلس، له أن يفسخ في أي وقت. يعني مثل الوكالة، وكله مثلا في بيع سيارته، فبعد يومين تفرقوا، بعد يومين قال له هونت أنا موكلت، أو الوكيل قال هونت فأنا ببيع لك. قل وكان عقد جائز، لكن تفسخ في أي وقت، لكن تفسخ في أي وقت. فلذلك لا يدخل فيها خير المجلس. لماذا؟ لأنها أصلا خير المجلس دخل، لأن العقد لازم، العقد لازم، فيتفرق ولازم العقد. هنا العقد جائز سواء في المجلس أو تفرق، فلا يعني فائدة لإثبات خيار المجلس. فنقول إذن أي عقد جائز ليس فيه خيار المجلس. لماذا؟ لأن جوازه، يعني جوازه، يعني كونه عقد كونه عقدا جائزا مغن عن إثبات الخيار فيه. طيب أيضا العقود اللازمة التي يعني عبر بعضهم بكون نفوذها قوي، العقود اللازمة التي نفوذها قوي مثل الوقف. الوقف قال لو قال أوقفت بيتي هذا لله، ثم هو في المجلس قال لا هو أنت، بالوقف عقد لازم صحيح، لكن نفوذه قوي بمعنى خاص، طلعت منك الكلمة ما ترجع، ما في رجوع الوقف إلا ما ترجع فيه. لذلك الوقف يلزم بالقول، خلاف الهبة، الهبة تلزم بالقبض. لو قال وهبتك 100 ريال وهو قال ما بس قبل ذا قال له هو أنت، فنقول له ذلك أنه ما قبضه، فهي لا تلزم إلا بقبض. الصدقة لو أراد أن يتصدق ثم هون، نقول له ذلك ما يلزم إلا بالقبض، ما يلزم إلا بالقبض. لكن لو تصدق وأقبضه أو وهبه وأقبضه وقال رجعت هنا في المجلس، نقول لا هذه نفوذها قوي، خلاص لزمت، لزمت، هي نفوذها قوي لكن متى تلزم؟ الوقف يلزم بالقول، الهبة الهبة بالقبض، ذكرنا الصدقة تلزم بالقبض. طيب أيضا الضبط الثالث عقود المعاوضات غير المحضة، عقود المعاوضات غير المحضة هذه لا خيار فيها، مثل النكاح، نكاحك معاوضات لكنه ليس معاوضة محضة، يعني فيه مهر لكنه ليس المهر كل شيء. فيقولون عقود المعاوضات غير المحضة هذه لا خيار فيها، لا خيار فيها، وإن كانت لازمة لكن لا خيار فيها، لأنها ليست بمعنى البيع. طيب إذن هذه الشيخ ما في خيار، ها الوقف، الوقف لا خيار فيه، ما يمكن يتراجع، ما يتراجع خلاص. هذا واحد الشيخ أصابه العمى وأوقف بيته، جلس أسبوع سبحان الله رجع البصر ورجع الوقف، ما يجوز، ما يجوز رجع الوقف، يعني مجرد بس ما يتكلم خلاص، مجرد يتكلم خلاص، هذا بخلاف الوصية. وصية جائزة له أن يلغيها، يعدل فيها ما دام ما توفي، أو أن يفعل ما شاء، يلغيها، يعدلها، يعدل مصاريفها، يزيد، ينقص، ما في إشكال. الوقف خلاص طلع منه، ما يرجع فيه، ما يرجع فيه. طيب قال كان في ضرر على الورثة يا شيخ، هل هم ورثة الآن؟ لا في ما بعد، يعني قصدك الوصية ولا قصدك الوقف؟ لا الوقف، الوقف الوقف حتى لو كذا الآن هو ملكه له أن يوقف ما شاء. إذا كان في مرض الموت لا اللي يسمى المرض المخوف لا يتصرف فيما زال الثلث إلا بجلس الوراثة، لكن في صحته له أن يتصرف فيما شاء يتصرف فيما شاء. طبعا هناك خلاف في لو كان مدين ويضر بالدائمين هذه مسألة أخرى، لكن القاعدة العامة أنه يتصرف فيما شاء، يعني ما يقيد بمال معين. قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما، يعني إذن يسقط خيار المجلس بالتفرق. بالتفرق ما ضابط التفرق؟ يقول يرجع إلى العرف والتفرق بالأبدان. التفرق بالأبدان وإنما نص المؤلف رحمه الله تعالى التفرق بالأبدان ردا على من يقول إن التفرق المراد به التفرق بالأقوال. بالأقوال يعني بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قال ما في خيار مجلس، تفرق الأقوال ما معناه؟ إيجاب قبول خلاص انتهينا، هذا التفرق. ويرد عليهم بأن الحديث واضح، ما لم يتفرق وكان جميعا، ما لم يتفرق وكان جميعا، هذا لا ينطبق إلا على التفرق بالأقوال، نعم بالأبدان، وإضافة إلى فهم الرواة والصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك من ضمن من أنكر خير المجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى، مع أنه يروي هذا الحديث. لذلك هناك فقيه معاصر للإمام مالك وهو ابن أبي ذئب رحمه الله، يعني أغلظ القول على الإمام مالك رحمه الله في ذلك، حتى قال يستتاب الإمام مالك على رده أهل السنة. على كل هذا من كلام الأقران بعضهم في بعض، وابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عقد بابا لبيان كلام الأقران وماذا يعني ما الواجب تجاهه، وذكر بعض الأمثلة يعني منها كلام ابن معين في الشافعي رحمه الله في أنه ليس بفقيه وقال ليس محدث وغيره. فيقول هذا من كلام الأقران فلا نأخذه على إطلاقه، خاصة ممن يعني تواتر فضلهم وعلمهم لا نأخذ كلام بعضهم في بعض، وهذا يعني سائغ يعني أو يعني غير مستغرب في كل القرآن، حتى في عصرنا هذا فنقول كلام الأقران بعض في بعض لا يؤخذ به. شيخ توجيه المالكية يحملون على التفرق بالأبدان، لكن الإمام مالك هل بالأقوال، لكن الإمام مالك هل يحمل على ذلك أو عنده وجه آخر؟ أنا ما أذكر شيء، ما رجعت له، لكن ينظر عنده. قال ولكل من المتبايعين خيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهم. إذن متى يسقط خيار المجلس؟ يسقط بأمور. الأمر الأول التفرق، إذا تفرق وخلاص سقط خيار المجلس. الأمر الثاني قال المؤلف وإن نفياه، يعني كنا أسقط حق إيه، يعني قالوا بعتك هذه السيارة شاتر ما في خيار مجلس، سواء نفياه قولا أو دل العرف والعادة على أنه ما في خيار مجلس بعد جزئية معينة. مثلا في سوبر ماركت الكبار إذا طبع الفاتورة خلاص كل ما لك حق ترجع، تقول أنا في المجلس ما طلعت من المحل، لكن نقول يعني جرت العادة والعرف أنه خلاص أنه بمجرد طباعة الفاتورة خلاص مالك يعني ينتهي الخيار هذا، وإن كان ليس ملفوظا به لكن جرت به العادة. طيب قال وإن نفياه أو أسقطاه، طبعا نفياه يعني أثناء العقد يعني مع العقد، أسقطاه بعد العقد، يعني مثلا باع عليه السيارة، كان قبلت وسدد السيارة أنت، طيب الآن لهم في المجلس لما تفرقوا جالسين، قال طيب خلاص ترى بنسقط الخيار، ترى ما لي خيار ولا لك خيار، قال ما عندي مانع، فهم أسقطاه بعد العقد، نفياه يعني مع التعاقد، نفياه مع التعاقد أو أسقطاه يعني بعد العقد فإنه يسقط. هذا دل عليه الحديث، وإن تبايع على خيار بينهما فقد وجب البيع، وهذا لأن الحق لهما، فإذا أسقطاه سقط. طيب إذن هذه ثلاث مسقطات، تفرق، نفي، الإسقاط. الأمر الرابع الوفاة، لو توفي أحدهما في مجلس العقد قبل أن يتفرقون، نقول خلاص يلزم البيع، يلزم البيع. قالوا لأن الموت أعظم الفرقتين، الموت أعظم الفرقتين، يقولون إذا كان بالتفرق البدني ينقطع الخيار فبالوفاة من باب أولى لأنه معلوم. طيب قال إن أسقط واحدهم بقي هذا الآخر، يعني البائع قال طيب ما لي خيار، أنا ترى أنا مهون، أنت كيف تهون لنا، فنقول خلاص البائع أسقط حقه، المشتري ما زال حقه إلى أن يغادر من المجلس. قالوا إذا مضت مدته لازم البيع، وهذا كما قلنا أنه إذا مضت مدته يعني بالتفرق فإنه يلزم البيع. طيب الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه، والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. أحسنت. هنا ذكر النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، وهو خيار الشرط، يعني أن يشترط أحدهما على الآخر مدة معينة، مدة معينة لإمضاء العقد أو فسخه. مثلا يجي يشتري سيارة يقول بس بجربها أسبوع، خلاص إذا مضى الأسبوع أنا ما رجعت لك، خلاص فني ما لي حق إني أرجعها، فنقول خلاص إذا اشترطه في العقد إنه يصح الشرط، لقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. يقول مدة معلومة، أسبوع، ثلاثة أيام، عشرة أيام، شهر، شهرين، سنة، ما في شيء، ولو طويلة، ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض الفقهاء يقولون لا يصح اشتراط المدة الطويلة، منهم من قيدها بثلاثة أيام، ومنهم من قال لا تصح أكثر من ثلاثة أيام إلا مع الحاجة، والمذهب عندنا أنه ما في تقييد، يكون ولو طويلة لإطلاق الحديث المسلمون على شروطهم. متى تبتدئ؟ تبتدئ من العقد المدة، وقال أسبوع خلاص من العقد مدة أسبوع، من العقد مدة أسبوع. طيب متى يبطل خيار الشرط؟ متى ينتهي أثره؟ قال المؤلف وإذا مضت مدته، إذا مضت مدته، المثال السابق قال اشتريت منك السيارة ولي الخيار لمدة أسبوع، ممكن يكون الخيار من المشتري أو من البائع، البائع قال بعت لك السيارة بس ترى لي الخيار لمدة أسبوع، فلا إشكال، أو كلاهما كل واحد قال لي خير مدة أسبوع ما في إشكال. فإذا مرت مدته أنت بأسبوع خلاص أنت خيار الشرط، أنت أثر خيار الشرط. طيب أو قطعه، قطعه اشترطوا مدة أسبوع، جاء بعد ثلاثة أيام المشتري وقال ترى خلاص أنا جدت لي السيارة خلاص ما بنرجعها أبى أقطع المدة، نقول بطل أثر الخيار. فإذا قطعه بطل أثر الخيار ويكون البيع والعقد لازما، لأن الحق لهما، الحق في الخيار لهما سبعة أيام، إذا سقط أو سقط جزء منه الحق لهما، وإذا سقط سقط. أيضا يبطل الخيار لو تلف المبيع بعد القبض، تلف المبيع بعد القبض، يعني مثلا شخص اشترى سيارة وقال لي الخيار مدة أسبوع. طيب جاء استلمها من بكرة، حصل على حادث شنيع، تلفت السيارة تلف تام، هو سليم ما يرجع لصالون ذا يقول خلاص تري هونت، لا خلاص تلفت السيارة أنا ما في وين العين تلفت الخيار، يجب أن ترجع العين، ترجع العين تستلم الثمن اللي أنت دفعت، شو ترجع؟ فهنا تلف المبيع بعد القبض فلا خيار له، هنا يبطل أثر خيار الشرط. حتى لو مشتوط المبلغ يا شيخ شلون؟ حتى لو مشتوط المبلغ، حتى لو المبلغ يا شيخ وش فيه؟ وقال خلاص أنت إذا جازت لك إن شاء الله، قصدك إذا ما اتفقوا على مبلغ أي هنا يقدر ثمن المثل، يقدر ثمن المثل نص. حتى شوف إذا ما كان فيه تفريط إيه أنها في ضمانه خلاص، سيأتينا الملك مدة خيارين المشتري، هي ملكك خلاص تقال فيها ملكك، هي في ضمانك، تلفت تلفت عليك، مو مثل المستأجر، مستأجر ليس في ضماني وليس في ملكي، ملك المؤجر، هذا لا، هذا مشتري، فهي تلفت تلفت علي، حتى لو ما تعدى أو فرط، يعني مثل المالك، اللي ما في شرط، هو مثله. طيب، الرابع الذي يبطل خيار الشرط إذا أتلفه المشتري، المشتري نفسه أتلفه. تحمل. إيه، إذا أتلفه المشتري يعني مثلاً مثل الحادث تسبب به المشتري، مثلا وعطاها شخص آخر، أعطاها شخص آخر أتلفه شخص آخر، لكن أتلفه المشتري نفسه، أعطاها شخص آخر تدخل المسألة الثالثة تلف المبيع بعد القبض، لكن أتلفه المشتري مثل الحادث تلف المبيع بعد القبض. مثلا لو قلنا مثلا جاءت سائقة وأحرقت السيارة، مثلا شرى خروف أو كذا، شرى خروف مات ولا باعه، أي قصدك تلف المشتري إيه ولا باعه، تلف المبيع بعد القبض اشتراه ثم مات، فهنا كلها خلاص ينتهي خيار الشرط. طيب هل يثبت خيار الشرط في كل العقود؟ يثبت خيار الشرط في كل العقود، يقول المؤلف يثبت في البيع كما تقدم، والصلح بمعناه هو الصلح على إقرار، والإجارة في الذمة أو على مدة هاتي العقد، إجارة في الذمة يعني على عمل في الذمة، يعني مثلا قال استأجرتك أن تخيط لي ثوبا، طيب ولي الخيار لمدة أسبوع، وهنا يثبت الخيار. طيب أو على مدة لا تلي العقد، يعني مثلا قال أجرتك هذه الشقة من شهر 3 عام 1439، أنا الآن في أول 2، ولي الخيار إلى نهاية هذا الشهر، بحيث أن مدة الخيار لا تدخل في العقد، هي الخيار إلى نهاية هذا الشهر، شهر اثنين. فيقولون يصح، يصح. طيب، لكن لو كانت الإجارة للعقد، أجرتك من هذا اليوم ولي الخيار لمدة شهر، المؤجر يقول، ولا المستأجر يقول لي الخيار لمدة شهر، يقول لا يصح. لماذا؟ لماذا لا يصح؟ قالوا سيأتينا في نهاية هذا الخيار كلام المؤلف، يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع بغير إذن الله. يقولون هنا حنا بين أمرين، إما نخلي هذا لا ينتفع بها خلال الشهر هذا، لا يحرم، يحرم عليه الانتفاع بها، لا ينتفع بها خلال الشهر هذا، أو أنه ينتفع بها وهو محرم عليه، يحرم انتفاع بها في مدة الخيار ومحرم. ما نقول لا تنتفع بها وأنت مستأجر تدفع مقابل لهذه المنفعة وأنت محرم عليك أنك ممنوع في مدة الخيار، أو نقول أنك خلاص استعملها لكن أنت وقعت في الحرام، أنك استعملت العين التي في وقت خيار الشرط. قالوا ولا يصح استعمالها، ولا يصح استعمالها. واضح؟ أنا من بعض مثلا شخص عنده شقة يأجرها، فجاء واحد قبل استأجر شقة مدة سنة، كان ما عندي مال من اليوم بس لي الخيار لمدة شهر، يقول لا يصح ضرب الخيار مدة شهر. لماذا؟ قالوا لأنه خلال الشهر لا يصح له أن ينتفع بها. ليش؟ أنه في مدة خيار يمكن تهون أنت، لا يصح أن ينتفع بها. طيب لا يصح أن ينتفع بها وأنت بدأ العقد، يعني أنت ستأخذ عليه أجرة، فأنت منعته وستأخذ عليه أجرة، يقول لأجل هذا نمنع خيار الشرط، نقول لا يصح خيار الشرط هنا. هذا تعليل المذهب. من الفقهاء رحمه الله تعالى من قال لا يصح هنا، يصح هنا. لماذا؟ ما فيه مضر عليهم، ولو فسخ العقد خلاص يدفع مقابل اللي انتفع به، يدفع مقابل الذي انتفع به. طيب، قال إن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. إذا قال المشتري لي الخيار، أنا قال بقى أنا ما أبي خيار، أو بالعكس قال البائع أنا لي خيار مدة أسبوع، قال المشتري أنا ما أنا خلاص موافق مرة، فهنا شرطاه لأحدهما دون صاحبه، هنا يصح لأن الحق لهما، فكيف تراضي به جاز. قال إذا شرطاه إلى الغد، قال اشترى منه سيارة، قال لي إلى بكرة بجربه، لي إلى بكرة. قال مؤلف يسقط بأوله، يعني متى؟ يقول لابد أوله، أول ساعة يعني ما أذن الفجر، يبدأ اليوم بطلوع الفجر، فجاء الفجر وهما رجع السيارة خلاص عقد لازم. قال وإلى الليل يسقط بأوله، قال إلى الليل يبدأ الليل غروب الشمس، قال إلى الليل مثلا، قال إلى ليلة الغد، قال إذا غربت الشمس من يوم بكرة خلاص لازم العقد، وهو ما جاء لازم العقد. هذا ما ذهب إليه الحنابلة. في قول آخر أن هذا يرجع فيه للعرف، لو كان مثلا ما يفتح السوق إلا تسع مثلا، فنقول قصده إذا قام من الغد بجي من الغد أصبر يعني من تسع إلى عشر، يعني العرف اللي يعني يمكن يجي قبل الظهر خلاص نسمح له الفترة الصباحية، خلاص إذا جاء المساء وهو ما جاء خلاص ما له حق خير. أو نقول إذا تعارف الناس أنه إذا قال بكرة إلى آخر دوام بكرة خلاص، فهي ترجع إلى العرف والمعهود من كلام الناس العرف وكذلك إذا كان إلى الليل ما نقول بغروب الشمس وش المعهود الناس لو قال في الأصل أنه يعني يرجع فيه إلى المعهود من كلام الناس المعهود مثلا قال لي إلى الليلة الأصل أنه مثلا ودوام السوق مثلا إلى الساعة 9 بالليل الأصل أنه الساعة 9 وخلاص وإذا ما جاء الساعة 9 خلاص يسقط خياره قول آخر في المثال هنا المؤلف والمذهب قدموا الحقيقة اللغوية فهم نظروا إلى اللفظ وهذه قاعدتهم يقدمون الحقيقة اللغوية لكن هناك قول آخر أنه يقدم العرف على اللغة يقدم العرف على اللغة يعني الآن لو ما من اللي يتكلم باللغة العربية يعني فنأخذ كلام الناس على معهودهم وهذا ترى يمشي معك في كل الألفاظ يعني مثلا في الطلاق ألفاظ الطلاق لو تكلم بكلام يعني يذكر الفقهاء مثلا من الألفاظ الصريحة والكناية لكن عندنا مثلا ما يجب باله أنها لفظ طلاق لكن صح جاء بهواش لكن ما هو لفظ طلاق أو مثلا في اليمين أو في النذر وش مقصود بهذا ما نرجع إلى معناها في اللغة نرجع إلى معناها في العرف نرجع إلى معناها في العرف في الوصايا ونحو ذلك هذه كلها يرجع فيها إلى مقصود المتكلم في العرف إذا اختلفت مقاصدهم يعني قالوا هذا عرف منضبط يعني يطلق على كذا ويطلق على كذا ويطلق على كذا ولا في عرف منضبط نقول هنا نشوف اللغة وش تدل عليه لكن إذا كان العرف منضبط نرجع إلى العرف إذن هنا المؤلف أخذ بتقديم الحقيقة اللغوية ونقول القول الثاني تقديم الحقيقة العرفية طيب قال لمن له الخيار يعني لو كان خيار لأحد الطرفين للبائع أو للمشتري يقول إذا كان خيار لأحدهم يملك الفسخ ولو مع غيبة الآخر أو سخطه ولو مع غيبة الآخر أو سخطه يعني مثلا المشتري قال أنا لي الخيار لمدة أسبوع زين بعد 5 أيام قال فسخت نقول وهو ما جاء للبائع قال فسخت نقول خلاص له حق الفسخ طيب جاء الزبائن قال بائع يلا جيب لي باقي الثمن قال أنا فسخت بها قال لا ما جيت ثمن يقول لا يلزم لكن لابد أن يشاهد لابد أن يشهد على فسخه لأجل إثبات حقه لأن الأصل أنه لم يفسخ الأصل أنه لم يفسخ هذا الأصل عدم فإذا قال لي فسخت طيب وش بينتك كما دي بينا قال لا خلاص الأصل أنك ما فسخت فإذا قال مؤلف مع غيبة الآخر وسخطه لكن لا بد من الإشهاد إذا كان بغيبة خصم بغيبة الطرف الثاني لأنه هنا سيدعي خلاف الأصل الأصل أنه لن يفسخ الأصل العدم فيداخل في الأصل لا بد أن يثبته بالبينة طيب قال المؤلف رحمه الله والملك مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط الملك فيها للمشتري يعني ما نقول ما ينتقل الملك لك إلا بعد انتهاء خيار الشرط أو بعد انتهاء خيار المجلس لا نقول من حين العقد ينتقل الملك للمشتري ينتقل الملك للمشتري واستدل في الروض بقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع إلا أن يشترط المبتاع طيب العبد له مال زين أصله يتبع مالكه يتبع مالكه المال العبد وما يملك لسيده فيقولون إذا باع عبد له مال خلاص العبد يروح للمشتري، لكن المال يبقى للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع، إذا اشترطه المشتري فإنه ينتقل بماله. طيب وش وجه الدلالة على أن الملك يكون للمشتري مدة الخيار؟ الحق له شلون؟ إنه إذا اشترط فقوله يعني إيه لا إذا اشترط. طيب هنا يكون ينتقل الملك له بمجرد العقد، ما في شرط الأصل لا أقول إنجاز الشيء. طيب إيه هذا الأصل، لكن وشلون استدلوا بالحديث؟ أن ظاهر الحديث العكس. نعم الآن المبيع تفرق بين العبد وماله. أيوة يعني بما أن العبد انتقل مباشرة إلى المشتري دل على أنه ملكه. حسنت بارك الله كلامك. يعني عندنا المبيع هنا جزئين، العبد والمال. المال لا ينتقل بنص الحديث إلا بالشرط، العبد مسكوت عنه، فدل على أنه ينتقل للمشتري بمجرد العقد ولو كان في المجلس، ولو كان في المجلس. فيقولون الملك مدة الخيار للمشتري، خلاص انتقل له، انتقل له ملكية العبد بمجرد العقد. فأي عقد ينتقل فيه ملكية السلعة المبيعة للمشتري بمجرد العقد ولو لم يتفرقوا، ولو لم يتفرقوا. قال الملك مدة الخيار للمشتري، يترتب على ذلك، طيب طبعا يترتب عليها أشياء كثيرة. ابن رجب رحمه الله تعالى ختم كتابه القواعد بفوائد ذكر فيها مسائل كبرى يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل صغرى، ومنها الملك مدة الخيار. المسلمون أذهب أنه للمشتري، وفي قول آخر أنه ليس مشتري، وإنما لا ينتقل المشتري إلا بعد انتهى المدة. يترتب خلاف فيها خلاف في مسائل، منها النماء. قال له نماؤه المنفصل، له نماؤه المنفصل، لأنه نماء ملكه. طبعا هناك نماء منفصل وهناك نماء متصل. النماء المتصل مثل السمن، مثل السمن، والنماء المنفصل مثل الولد. لو مثلا اشترى شخص شاة وقال لي الخيار لمدة سنة، شاة غير حامل، جاءت عنده وحملت وولدت ثم بعد سنة هون، فنقول يرجعها ويبقي وليدها، يبقي وليده ملكه. تقول لماذا؟ ماذا يتبع أمه؟ نقول هو ملكه لأن هذه كانت ملكه في زمن الخيار، ونمت نما منفصلا فأنجبت ولدا، النما منفصل ملكه. أراد أن يرجع هذه التي وقع على العقد، هي اللي فيها الخيار، أراد أن يرجع، يرجعها فقط بدون وليدها، يرجع فقط بدون وليدها. فالنما منفصل له. كسبه اشترى سيارة وقال لمدة مثلا لي خيار مدة أسبوع، بدل هالأسبوع يشتري السيارة، يعمل على السيارة بالتوصيل طلبات ومشاوير، كسب منها مبلغ معين، بعد أسبوع هون رجع السيارة. فنقول ما كسبه يكون له، ما كسبه يكون وإن كان بواسطة السيارة التي رد، لأنها نتاج ملكه، السيارة يملكها في مدة الخيار. طيب إنما المتصل هذا يتبع العين المبيع، فإذا رد له السمن مثلا، إذا ردها رد خلاص، لأنه لا يمكن فصلها عن العين. ثم ذاك المؤلف رحمه الله تعالى حكم التصرف في العين المبيعة وفي الثمن، وفي الثمن في مدة الخيارين. يقول لا يجوز تصرف في العين المبيع ولا في العوض المعين. يعني مثلا لو باع سيارة بسيارة، سيارة بسيارة، السيارة التي دفعت ثمنا هذه تسمى عوض معين، والسيارة المبيعة هي السلعة المبيعة، فلا يصح ويحرم. قال يحرم ولا يصح، يحرم هذا حكم تكليفي ولا يصح هذا الحكم الوضعي. يقول لا يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوض المعين، يعني في مدة الخيار، إلا في مسائل. المسألة الأولى بإذن الآخر، إذا كان التصرف بإذن صاحبه، يعني مثلا أعطاه مثلا اشترى منه سيارة، اشترى منه سيارة طيب، وقال لي الخيار لمدة شهر، أو المشتري أو البائع قال لي الخيار، البائع قال لي الخيار لمدة شهر طيب، قال طيب أنا بستخدم السيارة، كان ما عندي مانع استخدمها. هنا ليس للتجربة، المشتري يبي السيارة بس البائع هو اللي قال، اللي قال خير مدة شهر، فيقولون لا لا لا إشكال في ذلك، بغير إذن الآخر لا إشكال فيه، لأن الحق له. الثاني إذا استعملوا في تجربة المبيع، استعملوا في تجربة المبيع خيار للمشتري مدة أسبوع، فقال بجرب السيارة في هذا الأسبوع، نقول لا إشكال فيها، هنا استعملوا التجربة، وهذا لمسيس الحاجة إليه. الثالث عتق المشتري، عتق المشتري فإنه يصح، يعني اشترى عبدا كان البائع لي الخيار لمدة أسبوع، كان المشتري في وسط الأسبوع يعتق العبد، يعتق العبد، فيقولون الأصل أنه يحرم ولا يصح، فيقولون هنا يصح العتق، طبعا يصح مع الإثم، يصح العتق مع الإثم، يصح لتشوف الشارع للعتق. طيب أيضا إذا كان التصرف مع الطرف الآخر، إذا كان التصرف مع الطرف الآخر، هذه المحال الرابعة، يعني مثلا اشترى سيارة من المعرض جيد، والخيار له لمدة أسبوع، في أثناء الأسبوع أجر السيارة على صاحب المعرض، أجرها أو باعها عليه، أو باعها عليه، فهنا نقول باع عليه في مدة الخيار، فهنا نقول لا إشكال في ذلك، لأن العقد كان مع الطرف الآخر، نحن نمنع تصرفه إلا إذا كان العقد مع الطرف الآخر أو بإذنه. طيب إذن يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في العين المبيعة أو في العوض المعين إلا في أربع حالات: الأولى نعم أن يكون بإذن صاحبه، الثانية تجربة المبيع، الثالثة عتق المشتري هذا يصح مع الإثم، والرابعة إذا كان مع الطرف الآخر، يعني إذا كان تصرف مع الطرف الآخر، يعني تصرف البائع مع المشتري أو المشتري مع البائع، فهنا يصح. طيب قال وتصرف المشتري فسخ لخياره، يعني إذا تصرف المشتري، إذا تصرف المشتري في المبيع بغير التجربة، طبعا تصرف المشتري في المبيع بغير التجربة، فهنا أسقط حقه من الفسخ، أسقط حقه من الفسخ، أسقط حقه من الفسخ، فهذه من المسائل إذن التي يبطل بها خيار الشرط. أنا ذكرنا أربع مسائل، طيب هذه المسألة الخامسة، هذه المسألة الخامسة، يبطل خيار المشتري، يبطل خيار الشرط إذا تصرف المشتري في المبيع وكان، وكان الخيار له وحده، كان الخيار له وحده، يعني هذه المسألة الخامسة، يعني البائع قال خلاص أنا بعتك أنا ما لي خيار، المشتري قال بشاور بالسيارة لأسبوع، في أثناء الأسبوع جاء المشتري يبيعها، يعني بعد ثلاثة أيام جاء المشتري يبيعها على طرف آخر، بيعها طرف آخر، هنا تصرف فيها في مدة الخيار، في مدة الخيار، لكن الخيار له وحده، نقول هذا سقط خيار. هنا بطل الخيار. لماذا بطل الخيار الشرط؟ لماذا؟ لأن تصرفك دليل على رضاك، تصرفك دليل على رضاك، لذلك تصرف المشتري فسخ لخياره بغير تجربة المبيع أنه دليل الرضا. هذا قول المؤلف: ومن مات منهما بطل خياره. إذا مات أحد الطرفين إما المشتري أو البائع فإنه يبطل الخيار. إذن هذا المسقط السادس من مسقطات خيار الشرط، الموت. قالوا لأنه حق فسخ فلا يعتاض عنه، فلا يعتاض عنه. قالوا هذا متعلق بعين المتعاقد، بعين المتعاقد، فلا يورث، فلا يورث، لا يورث حق خيار الشرط ولا حق خيار المجلس، إنه متعلق بعين المتعاقدين فلا يورث عنه. استثنوا مسألة وهي ما لو، يعني متى يورث؟ ما لو طالب المشتري مثلا بالفسخ، طالب بالفسخ ثم مات ولم ينفسخ، فهنا الورثة لهم حقا يقوموا مقام. لكن لو ما طالب أسكت، مثلا قال لي خيار مدة أسبوع، بعد ثلاثة أيام توفي، بعد ثلاثة أيام توفي، ما نقول الورثة لكم الخيار بقي أربع أيام؟ نقول لا، خلاص هو متعلق بوالديكم مثلا، خلاص سقط الخيار بوفاته. إذن يبطل خيار الشرط بأمور قلنا: مضي المدة، القطع، الموت، تلف المبيع من الشخص، تلف المبيع، تلف المبيع أيضا من نفس الشخص، تلف المبيع من الشخص وتلف المبيع من غيره بعد القبض، يعني من غيره، وتصرف المشتري إذا كان الخيار له وحده، إذا كان الخيار له وحده. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. في سؤال؟ شيخ، الجهل بالخيار ما يسقط قضية الله؟ أنت يبدو أنك تقصد خيار العيب، لا أيه. سيأتي.